مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. إذن فكل من علينا فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والله جل وعلا جعل لكل إنسان زمان ومكانا لموته. أما عن الزمان فقد قال جل وعلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. له وقت وأجل قدره الله عز وجل. وأما عن المكان فقد قال جل وعلا أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال المعصوم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. إذا مقادير الخلائق كتب قبل إيه؟ قبل خلق السماوات والأرض إيه؟ 50,000 سنة. ولم يتبدل من ذلك شيء. فالله عز وجل هو الحكم العدل سبحانه وتعالى. وقال حبيبكم صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري مفاتيح الغيب 5. هل شعرت ممكن هتعرف لو كنا عارفين كانت مشكله حد اهل الانسان يعيش حياته فتره قبل ما يموت كده شهر شهرين يتوب ويجتهد في ضعف الله خلاص الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالموت من الغيب قال صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب 5. مفاتيح الغيب 5 لا يعلمهن الا الله. وتلا النبي قول الرب العلي ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيب ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير. وعند الطبراني في الكبير بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اراد الله قبض عبد بارض جعل له فيها حاجه. لو ربك عز وجل مقدر انت عايش في مصر مقدر ان انت تكون في استراليا يقول لي قدر لك اي سبب تجاره زياره اي حد عشان تروح استراليا عشان تموت هناك. واحنا قلنا في الدرسين من الدرسين فاتوا لما كان جليس سليمان عليه السلام لما كان قاعد معاه وبعدين ملك الموت دخل فبص له فالراجل استغرب وطلع بمنظره. فلما خرج ملك الموت سال هذا الرجل سليمان عليه السلام قال من هذا؟ قال انه ملك الموت. قال ده كان بيبصوا بس يعني صعبه جدا انا عايزك ايه تامر الريح توديه بلاد الهند. فامر سليمان عليه السلام الريح فحملت رجل الى بلاد الهند. بعد دقائق دخل عليه ايه ملك الموت مره اخرى فساله سليمان عليه السلام لما نظرت لهذا الرجل تلك النظره انت كنت بتبصوا كده ايه؟ قال تعجبت فان الله قد امرني ان اقبض روحه في الهند بعد 5 دقائق فوجدتهم عنده. قال فهو الان في الهند. شفت خير اينما تكونوا يدرككم الموت. وقلنا قبل كده قصة المرأة التي منعت ابنها رايح يتفسح مع شباب أتعرفش رايحين مصيف أو رايحين حمام سباحة قالت لها حلو تغرق خايفة عليه فقفلت الباب وخدت المفتاح وشربت قال لها حطي لها حطيته ياكل وحطيته المية جاي يشرب شرب فمات. سبحان الله. فلو ربنا قدر إن أنت تموت في مكان هتموت ولو ربنا قدر إن أنت تموت في زمان هتموت. فالله عز وجل إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. والله يا اخوه علم الله سبحانه وتعالى ان اسعد يوم في حياه الانسان هو يوم الخميس عشان ربنا يجمع بينه وبينكم. والله اسعد يوم والله علم الله سبحانه وتعالى من الخميس للخميس. والله هو يعني اشهد الله عز وجل على هذا الكلام انا بشعر بالغربه من الخميس للخميس وتزول الغربه في وقت الدرس بحس ان الغربه زادت. لكن لما قعدت افكر كده قلت يا سبحان الله من خميس للخميس حاسس بغربه. والمهم لما الواحد يموت وتبدا الغربه الطويله هنعمل ايه؟ لما واحد فينا يموت ويتغرب عن اخوانه ويبعد عنهم كل السنوات والالات كلها لكن كل ده ان شاء الله يعدي كمر يعني كساعه من الزمن ان شاء الله جل وعلا اذا عشنا على الايمان. فتره البرزخ تمر على المؤمن كصلاه ظهر او كصلاه عصر. وفترة القيامة تمر على المؤمن كما بين صلاتي الظهر إلى العصر كما صح بذلك الأحاديث. إذا فإن شاء الله الحياة كلها قصيرة. وأنت لما تقعد تفكر كده من 100 سنة مين فينا كان موجود؟ ولا واحد على وجه الأرض كلها كان موجود من 100 سنة. وبعد 100 سنة كل اللي موجودين على الكرة الأرضية كلهم مش هتلاقي منهم ولا واحد. يبقى الحياة كلها مزدهرة. حياة صغيرة جدا. ده يكفي ان الواحد يقف بس لبدء الحساب انتظار بدء الحساب يوم القيامه 50,000 سنة.

فأنتم ترفضون أن تنتقلوا من العمر إلى الخمر. صح لا؟ كلام منطقي. إنسان عمر دنيته بنى وشنجت وجوز وخلف وربى وعمل وعمل كل اللي هو عايزه، جمع المال والمناصب والوزارة، لكنه لم يسجد لله سجدة ولم يقدم لدين الله أي شيء. هذا الإنسان عمر دنياه وخرب أخرى. فلما تقول الموت يقول لك لا، مش أنا مرة بإيه من نفس الدمور إيه؟ يريد أن لا ينتقل من العمر إلى الخراب. أما لو عمرنا قبولنا بالعمل الصالح فنحن في أشد الشوق أن ننتقل من خراب الدنيا إلى عمارة إلى عمر الآخرة. هو ده المسألة. فقال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم فأنتم ترفضون أن تنتقلوا من العمر إلى الخراب. قال فما لنا عند الله عز وجل يوم القيامة؟ قال اعرض نفسك على كتاب الله. قال أين أجد ذلك؟ قال في قول الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. لأن الدنيا، شوف سبحان الله، شوف الكلمة، لأنكم عمرتم دنياكم وإيه؟ وخرجتم أخراكم. ناس كتير جدا لو جيت تكلموا عن الموت ده بتغير السيرة. كلمنا في حاجة تانية، مع إن حبيبك من صلى عليه صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحفل من ذكر الموت. ليه؟ عشان ده لقاء الحبيب سبحانه وتعالى. في حد يكره لقاء حبيبي؟ زي ما قلنا في الناس اللي فات، إبراهيم عليه السلام لما دخل عليه ملك الموت وأراد أن يقبض روح إبراهيم عليه السلام فقال وهل يقبض الخليل روح خليلي؟ فقال له ملك الموت وهل يقبض الخليل لقاء خليلي؟ سبحانه وتعالى فقال إذا فقبض يا ملك الموت. الإنسان لا يكره لقاء الله إلا إذا كان عاصيا لله سبحانه وتعالى. إنما المؤمن الذي امتلأ قلبه حبا لله وطاعة لله سبحانه وتعالى ده لا يمكن يكره لقاء ربنا. ده الموت أجل مطلوب له، كما سيأتي إن شاء الله في قول معاذ بن جبل مرحبا بالموت مرحبا. شوف على ذي الحب للقاء الله سبحانه وتعالى. فلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نكثر من ذكر الموت. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي في سند صحيح أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. كثر من ذكر الموت بالذات. وعن أبي بن كعب كما عند الترمذي في سند حسن كان حبيبك صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الراجفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. أنا أحسن كل يوم ينزل الناس لهذا الكلام، جاء الموت بما فيه. خلاص اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة، اقترب للناس أجلهم، لا حسابهم. لأن بمجرد أن الإنسان يموت خلاص بدأ حساب القبر. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، غفلة أبعاد الناس كتير جدا عن ذكر الموت. وليك أسمى النبي صلى الله عليه وسلم الموت إيه؟ هادي من لذات أو هادي من لذاتين. لأنك عند الموت أول ما يدخل عليك ملك الموت هتلاقي كل اللذات اللي أنت عشتها بتنهد قدام عينيك حاجة حاجة. قدامك المال، قدامك الزوج، قدامك الأولاد، المنصب اللي أنت تعبت علشانه 20 30 سنة أو 40 سنة، كل ده هيفوتك وهتزيد خلاص. فتنهد أو تنهد اللذات أمام عينيك وأنت لا تستطيع أن ترجع إلى لذة واحدة. هارون الرشيد رضي الله عنه وأرضاه الذي شوه الكثير من الناس سيرته، مع أن هارون الرشيد رضي الله عنه وأرضاه كان يحج عاما ويبسو في سبيل الله عاما. ده هارون الرشيد رضي الله عنه وأرضاه. في يوم من الأيام جاء واحد عالم فقير، فجه هارون الرشيد بيشرب مية، فقال له الرشيد يا هارون لو إن المية خلصت من الدنيا دي كلها ولم يبقى إلا كوب الماء هذا، كوبايه ميه، تدفع فيها ايه؟ قال ادفع نصف مال، نصف صلوات ادفعها مقابل ايه؟ كوبايه ميه. قال فاذا شربت الماء ثم احتبس البول بداخلك فلم يخرج، فكم تدفع من المال حتى يخرج هذا؟ قال ادفع النصف الباقي. قال سبحان الله، فدنيا لا تساوي عند الله كوب ماء لحري الا نتسابق من اجله. الدنيا ما تساويش كوبايه ميه، هتدفع نص صلواتك عشان تشربها ونص صلواتك عشان تخرج، يبقى الدنيا ما تستاهلش. صح لا؟ كل صلواتك تدفعها مقابل حاجه زي كده ما تساوي حاجه. وزي كده الانسان سالي جدا، يقول لك من اعيان الناس رجل مليونير او ملياردير وفجاه تاني يوم يعلن للجرايد او تعلن للمجلات اعلن فلان ابن فلان افلاس. يا الله، ده راجل بيجمع فلوس بقاله 40 سنه في يوم واحد، اكبر واحد هي دي الدنيا لا تساوي شيء. أما في الآخرة فالنعيم يبقى ولا ينفد أبداً. أنت تعيش تخلد ولا تموت، وتحيا ولا تبأس، وتنعم ولا تبأس، وتحيا ولا تموت في جنة الرب المجيد سبحانه وتعالى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحفروا ذكرى هذه الأبدان. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بإسناد حسن، يا رسول الله أي المؤمنين أكيس؟ من أعلى الناس من الناس الموجودة كلها؟ أي المؤمنين أكيس؟ قال أكثرهم ذكرى للموت وأكثرهم استعدادا له أولئك الأكياس، هم دول العقراء الليل والنهار لا يفكر إلا في لقاء الله عز وجل، وعمال يستعد عمال يحضر نفسه. قلنا في درس طول الأمل وقصر الأمل اللي بعض الناس لما سأل الثاني، واحد من الناس من السلف سأل الثاني بيقول له كم بلغ بك قصر الأمل؟ قال له والله ما صليت صلاة إلا وقد أيقنت أني لا أصلي التي بعدها. قال له لا ده أنت طويل الأمل عليها. فقال له ما أنت عن كيف بلغ بك طول الأمل أو قصر الأمل؟ قال له والله ما دخل نفس إلا وظننت أنه لن يخرج. شو قلت؟ طب بمعنى لو وصلت إلى مثل هذه الحالة هل ممكن تحصل ربنا؟ ده النفس داخل ومش هيخرج، أعصاب لا يمكن. يبقى إذا النفس يدخل في طاعة الله ويخرج في طاعة الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عند البياقين أستاذ الحسن يقول اغفروا ذكرى هذه من لذات الموت. ليه؟ قال فإنه لم يذكر في ضيق من العيش أو في ضيق من العيش إلا وسعه عليه. عدل لو أنت فقير ومش قادر أول ما تدخل الناس اللي بيحصل توسع عليك حياتك. ليه؟ لأن تقول إيه؟ الحمد لله أدينا بنصبر الدنيا حتى ما نخش الجنة والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى مجرد فكر الموت في هذا الأمر يوسع عليك إيه؟ دنياك. ولا ذكر في ساعة إلا ضيقها. ليه؟ لأن بدر مليونير أو ملياردير ومعاك فلوس كثيرة جدا ومتعه وعزب وبساتين وشاليهات، لو ذكرت الموت يعني كل المتاع ده كله هسيبه وموت أو هو يسيبه وفير. يبقى وما ذكر في إيه؟ في ساعة إلا ضيقها. ولذا ذكر ابن المبارك أن واحدا من السلف الصالح كان يقول إن ذكر الموت إذا فارق قلبي ساعة فسد قلبي. وقال الإمام القرطبي رحمه الله قال العلماء تذكر الموت يرتع عن المعاصي. كلما تقعد تذكر الموت تلاقي نفسك بتبعد عن المعاصي. يمكن اموت على المعصية دي بلاش، طب يمكن اموت على المعصية دي بلاش، وتفضل تقول بلاش بلاش لحتى لما قلبك وجوارحك تتعود على طاعة الله سبحانه وتعالى. فذكر الموت يرتع عن المعاصي ويلين القلب القاسي. قلبك لو قاسي اول ما تذكر الموت يلين القلب فعلا يلين ايه؟ أو وإن بيأس الألف حب الدنيا أكثر حاجة بتأس الألف حب الدنيا. فإذا أنت أبعدت قلبك على الدنيا وتذكرت الآخرة على طول القلب إيه؟ عمل يدور ويدين بذكر الموت والسكران ودخول ملك الموت والقبر والجنة والنار والصراط والميزان كل ده خلى القلب إيه؟ فض ليلة. ولذا قال الإمام القرطبي رحمه الله وليس للخلود أنفع من زيارة القبور وتذكر الموت. ليه؟ قال فأن أصحابه يعالجون قلوبهم في ذلك الوقت بثلاثة أشياء. أول حاجة الإقلاع عما هي عليه من القلوب، وخبرها بحضور مجالس العلم والوعظ. المجالس دي تلهي القلوب وتصلح القلوب بفضل الله. الحاجة الثانية ذكر الموت، لأن ذكر هذه الذات يصلح القلوب برضه بفضل الله. الحاجة الثالثة مشاهدة المحتضرين الناس اللي بتموت. حسن البصري قلنا المرة اللي فاتت لما راح يزور شاب في سكرات الموت وشاف آلام النزع والموت وشدة سكرات الموت عليه فماذا صنع؟ قال له لما عاد إلى البيت الطعام، قال عليكم بطعامكم وشرابكم فوالله لقد رأيت مصرعا ما زلت أعمل لهم حتى اليوم. فإذا ما شفت منظر الموتى المنظر ده يؤثر فيه. يا الله أنا هكون زي ده؟ أنا هترمي على خشبة الرؤوس زي ده؟ أنا هأحمل على الجنازة زي ده؟ أنا هتحط في القبر الحطة دي؟ كل ما تقعد تفتكر الأمور دي تلاقي القلب عمال يرق يرق لحد فعلا لما تلاقي آية قرآنية تطلع على سمعك تلاقي قلبك بيرق فيها وتبكي وتلاقي دموع قريبة إلى عينيك بفضل الله سبحانه وتعالى. ده كله يرفع عن المعاصي. محمد علي فؤاد بتاع الروايات معرفينه؟ الله يبارك هو أسلم الآن الحمد لله رب العالمين من زمان يعني. كان ليه كلمة جميلة أوي على الأمور. بيقول إيه؟ بيقول أنا لا أستغنى أبدا عن عود الثقاب في جنبي. يقول انا ما بسالش ابدا عن اللبن طول ما انا ماشي حاطط علبه كبريت في جيبي. فلما سالوه ايه السبب؟ قال لهم لو ارادت امراه ان تفتني أي يعني بعض النساء لما تشوف محمد عارف هاي ما شاء الله ويقبل وتحاول تتكلم معاه كلام فعايزة تفهمه. فهو يقول أول ما شوف واحدة عايزة تفتح معايا كلام أو إن أنا هقع في أي معصية أو مخالفة شرعية أطلع عود الكبريت وأولعه وأقربه لدي وأقول هذه نار الدنيا فما ظنك بنار الآخرة ويدخل يموت ويرجع كل لما يلاقي نفسه يقع في معصية يعمل كده. إيه رأيك؟ خلص على علم التوحيد في معاد المرأة ربنا يحفظنا ويحفظك. فكل واحد يعني بيعمل الحاجة اللي تقربه وتحسسه ان هو لازم يبعد عن المعصيه. يعني ربيع بن حسين رحمه الله رحمه واسعه عمل ايه؟ حس ان قلبه هيبتدي يقسى. ده مين؟ ده ربيع بن حسين رحمه الله رحمه واسعه الذي قال له انس بن مالك والله ما رايتك الا ذكرت المخبتين ووالله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لسر لرؤيتك لو لم شافك انبسط صلى الله عليه وسلم. ربيع مخيم يقول حسيت ان قلبي ابتدى يقسى ويتعلق بالدنيا. تعمل ايه يا ربيع؟ فحفر قبرا في بيته. حفر قبر فين؟ في الحوش بتاع البيت بتاعه. وكل يوم ينزل القبر ويقفل على نفسه ويتخيل ان هو مات. عمر تخيل اني اموت؟ والله لو تخيلت هتستفيد. انا مش بقول لك احفر قبر انت الشقه 40 متر هتحفر فين؟ هتيجي تحفر كده نفسك عند الجيران. ربنا يحفظك. فيعني شوف سبحان الله شوف حفر قبر فنزل كل يوم ينزل ويقفل على نفسه ويتخيل انه قد مات على غير طاعه ويصرخ ويقول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت ويفتح القبر ويخرج ويقول هذا انت يا ربيع قد عدت مره اخرى الى الدنيا فاعمل صالحا كما وعدت. شوف القلوب عامله ازاي. والله محتاجين قلوبنا خير شويه قلوبنا بقت قاسيه قلوبنا النهارده لو ذكر الموت امامنا من 4 ساعات قلوبنا ما بتقش محتاجين قلوب تترق وتعود الى الله عز وجل. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الاله ويفنى المال والولد لم تغن عن هرمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما قلب ولا سليمان اذ تجري الرياح له والإنس والجن فيما بينها ترك أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ولده يوما كما ورد. اللهم أوردنا حوض النبي يا رب صلى الله عليه وسلم. عشان كده بيقول يستحب الرجال كثرة زيارة المقابر. أما للنساء فالأمر مشروع. الأمر مشروع إذا خرجت الدورة الشرعية محجبة معها محرمها لا تشك غيبا ولا يعني إذا أردت أن تبكي فتبكي ما فيش مشكلة خالص. فيستحب كثرة زيارة قبور للرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لكن الأحاديث الصحيحة تدل على أن عمر المؤمن كلما ازداد كلما قال ازداد المؤمن خيرا وخبرك. فكلما ازداد المؤمن في الحياة كلما يزداد من فعل الطاعات الصلاة والصيام والزكاة والحج وصلة الأرحام والدعوة إلى الله عز وجل والأمر معه وهكذا إلى آخر كل هذه الأشياء كل ده من فضل الله عز وجل ده من توفيق الله للمؤمن. إذا فحياة المؤمن كلما بتطول كلما إيه كلما تكون مفيدة ليه إلا إذا خشي الفتنة على نفسه في دينه. عن طلحة بن عبيد الله حديث رواه أحمد بن ماجه بسند صحيح. تعال أول هذا الحديث أن رجلين من بلا حتى اسمها بلا أسلم الاثنين بني بلا أسلم وأسلم فواحد فيهم اجتهد في العبادة أكثر من الثاني ودخل في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد. فنام طلحة مع ولد الله فرأى في المنام قال فبينما أنا عند باب الجنة إذا بملك من الملائكة يأخذ الرجل واحد منهم احنا قلنا الاثنين اللي أسلموا واحد منهم استشهد الثاني عاش بعد سنة وبعدين مات. قال طلحة فنمت فرأيت في المنام إن إيه إن إحنا الثلاثة جمعنا عند باب الجنة هو والرجلين التانيين استشهدوا الإمام بعد سنة. قال فإذا الملك يأمر بأن يدخل الرجل الذي عاش بعد الشهيد بسنة أن يدخل الجنة أولا وبعدها فترة أمر بالشهيد أن يدخل الجنة بعد وجاء إلى طلحة قال لم يأمر الأوان إنك لم تمت لسه وهذا. فاستيقظ طلحة من النوم وحكى هذا الأمر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووصل الخبر للنبي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فإلى رسول الله ازداد واحد كان مجتهد أكثر من أخيه وبعدين استشهد والثاني عاش بعد سنة وبعدين مات. اللي عاش بعد سنة يخش كلمة قبله. فقال صلى الله عليه وسلم أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا بلى. قال وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدته في تلك السنة؟ قالوا بلى. فقال صلى الله عليه وسلم فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. شفت؟ وهذا لا يتعارض مع حديث تفضيل الشهداء، لا يتعارض. أخبرك فقد تكون حالة خاصة يذكر يوم الولادة، يعني يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء في الحديث الذي رواه أحمد في سنة الصحيح، يوضح المسألة كلها بقى وإيه المفصلة. خيركم من طال عمره، أو خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورؤي بعضهم في المنام بعد ما مات فقال لهم والله إننا لفي حسرة شديدة على كل لحظة مرت من حياتنا بغير طاعة، ووالله إن تسبيحة من أحدكم أو تسبيحتان خير من الدنيا وما فيها، فنحن الآن في حسرة لأننا قد علمنا ولا نستطيع أن نعمل، وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون ولا تعلمون. خدت بالك؟ يعني هو بيقول احنا دخلنا وشفنا الحرب خلاص مخنا، فشفنا الحياة خلاص، وعلم زي ما نقدرش نعمل اللي احنا خلاص، الصحيفة بتاعتنا اتقفلت، أما أنتم فتعلمون ولا تعملون. ولذلك كره الشارع أن يتمنى الإنسان أن يتمنى العبد الموت بسبب ابتلاءات. زي ما قلنا حياتك لما بتطول في طاعة الله أفضل من إيه؟ من إيه تنتهي بسرعة. كل يوم هتعيش على رغبة ربنا سبحانه وتعالى، هتزداد تسبيح وتهليل وتكبير وصلاة وصيام، كل يوم بتختلف، فاذكر واختلف. فلذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمنى أحد الموت بسبب البلاء. هتلاقي ابتلاءات سلطت عليك. جالك البلاء، جالك مرض، جالك أي شيء، أول ما يجيلك هذا البلاء تقول يا رب خلصت من حياتك؟ ما ينفعش. هناك ضوابط في هذه المسألة. قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين لا يتمنان أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، إما تكون محسن فلعلك تزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب، إما تذوب الحق وذوب. وبالك وفي رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنان أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. عمرك ده لا يزيدك إلا خيرا. طب أنا خلاص بقى البلاء شد بيا وخلاص بتمنى الموت على المنام، عايز أموت، طب تعمل إيه؟ وصف لك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت، الحديث في الصحيحين، لا يتمنين أحدكم الموت لضر الأصابع، فإن كان لا بد فاعلا. لو خلاص بقى الابتلاءات اشتدت عليك في دينك ونفسك تموت، فقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. طب خلاص هموت، عند الموت قال لك صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. اوعى اوعى تموت الا وانت تحسن الظن بالله. ولذلك ائمه السلف كما الواحد فيهم عند الموت كان يقول لك ايه؟ حدثني باحاديث الرجاء لعلي ان القى الله عز وجل وانا حسن الظن به سبحانه وتعالى. محتاجين ان احنا نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، واعلم او نعلم جميعا ان احنا مش هنشوف الجنه ولن نرى رب الجنه سبحانه وتعالى الا بعد الموت، لا يمكن. فيصبح هنا الموت اجل مطلوب. لماذا؟ عشان هو الذي وصلك لقربك من الحبيب سبحانه وتعالى. ولذلك قالت مع ربه لمكحول اتحب الجنه؟ انت تحب الجنه؟ قال بلى. قال فاحب الموت فانك لن ترى الجنه حتى تموت. وكان ربيع بن خالد لو انك حفر قبرا يزكي نفسه. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه انما خلقتم للابد وانما تنقلون من دار الى دار. عشان كده غلط لما واحد يموت يقول لك ايه؟ وذهب الى مثواه الاخير. لا ده مش مثواه الاخير. مثواه الاخير اما في الجنه واما في النار، نسال الله ان يرزقنا جميعا الجنه. فانا هو ده المثل ايه؟ المثل الاخير. فانما تنقلون من دار الى دار، انما احنا اصلا خلقنا لحياه الابد اما في الجنه واما في النار. اسمع الحديث ده صعب من صعب. صلى الله عليه وسلم عن فضال بن عبيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، خد بالك الحديث ده، قال اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك. نشهدك يا ربنا أنا قد آمنا بك وشهدنا أن رسولك هو الرسول الحق صلى الله عليه وسلم. اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا. وأقلل له من الدنيا. ومن لم يؤمن بك ولم يشهد أني رسول فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وأكثر له من الدنيا. فلقد الدنيا مش دار إكرام؟ مش دار إكرام والله. والحديث رواه ابن حبان ورجال الثقات. وعن محمود بن لبيد حديث رواه أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اسمع هذا الكلام اسمع المصنع حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ شوف الكلام بيقول يكره ابن آدم الموت. معقولة؟ أنت تكره الموت؟ والموت خير له من الفتنة. ده مين بيقول؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول لك أنت تكره الموت؟ والله الموت أحسن لك من الفتنة. لو إنك حسيت إنك هتفتن في ده لا. ده أنت تموت وترفع الله عز وجل قبل أن تفتن في هذه الأيام التي انتشرت فيها الفتن. تعالوا نسمع لبعض الكلمات التي غيرت على فراش الموت اسمع المنصرة. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه اللي ملأ الدنيا كلها عبدا وورعا وصدقا ورحمة وإحسانا إلى الخلق. عمر بن عبد العزيز الذي ندب الناس إلى الصدقة وأمرهم بزكاة المال. فاجتمعت الأموال من كل حدا بالمصارف وامتلأ بيت مال المسلمين حتى إن الباب بتاع بيت مال المسلمين كان لا يغلق ما بيتقفلش من كتر المال. لكن الناس كان عندهم أمانة والله لو سبت لهم مال في الشوارع كده لا يأخذ واحد منهم شيئا أبدا. قلوب لا تتطلع إلا إلى جنة الرب الرحيم سبحانه وتعالى. فكان يبعث في 26 دولة ربع الكرة الأرضية من ينادي أين اليتامى؟ أين الفقراء؟ أين الأرامل؟ أين المساكين؟ من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين. يرجع المال كله مش عايزين منه ناس مش عايزة منه بجد يرجع المال كله من لبيت مال المسلمين. سيدنا عمر يظن إن هم إيه؟ ما نفذوش شرار إيه ده؟ أما دعوتم الناس إلى المال دعوناهم. طب رجع المال كله ليه؟ قالوا عففت يا أمير المؤمنين فعفت الأمة كلها تبعا لعفته قالوا طب خلاص ناب من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين سد ديون المسلمين جميعا زوج الشباب والفتيات من بيت مال المسلمين حج من لم يستطع ان يحج من بيت مال المسلمين قال اتوني بالحبوب والطراف استعراك امتنع من الطيور في عهد المسلمين قالوا تبقى المال قال ما تبقى المال فتصدقوا به على فقراء اهل الكتاب. عمر بن عبد العزيز الذي ياتي راعي غنم ويقوله يا امير المؤمنين امر عجيب يحدث عندي قال ما هو؟ قال في كل يوم ياتي الذئب وينام في حضن الغنم. فقال عمر بن عبد العزيز والله لا عجب في ذلك. قال لماذا؟ قال لاني قد اصلحت ما بيني وبين ربي فاصلح الله ما بين الذئب والغنم. لما حضرت الوفاه عمر بن عبد العزيز هو ده عمر بن عبد العزيز لما حضرت الوفاه ماذا حدث؟ دخل عليه ابن عم الله فقال له يا امير المؤمنين الا توصي لاولادك انك اثرتهم في حياتك حاجه كده منحه كده حته كده فيت عمليه ولا اي حاجه اي حاجه كده بالعيال برضه يعني. فقال وهل املك من هذا المال شيئا انه مال المسلمين يا الله بنهدي الكلام ده لكل انسان على شجره انه مال المسلمين وهل املك منه شيئا ثم قال له يا اخي انما اولادي بين رجل من رجلين إما أن يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين وإما أن يكونوا غير ذلك فأنا أرفض أن أعطيهم مالا يستعينون به على معصية الله جل وعلا. ثم نادى على أولادي وقال لهم يا أولادي إن أباكم قد خير بين أمرين قد خير بين أن تستغنوا ويدخل النار وبين أن تفتقروا ويدخل الجنة وقد اختار أبوكم الجنة من صرف. فلما انصرفوا حضرت الوفاة فقيل له ما يبكيك يا أمير المؤمنين أبشر فقد أحيا الله بك سننا وأظهر بك عبدا فبكى وقال أليس أوقف بين يدي ربي فيسألني عن كل صغير وكبير قالوا بلى قال فإن كنت قد عدلت بين الناس لخشيت ألا تقوم لنفسي حجة بين يدي الله فما ظنكم وقد ضيعنا كثيرا من أوامر الله. دليل يقول الكلام ده وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه. فلما اقترب منهم قال اجلسوني فاجلسوني فقال انا الذي امرتني فقصرت ونهيتني فعصيت ولكن لا اله الا انت. ثم رفع راسه واحب النظر الى السماء وقال اني ارى حضره ما هم بانس ولا بجن. ثم مات عند تلك اللحظه. قال اهل العلم انهم ملائكه من قبل الله جل وعلا. هارون الرشيد هذا الحاكم العادل الذي انتشر الإسلام في عهده شرقا وغربا وشمالا وجنوبا حتى أراد أن يصور للكون كله بسطة الإسلام ودول المسلمين، فنظر إلى السحابة في كبة السماء وخاطبها وقال: أيتها السحابة أمطري حيث جئت، فإن خراجك سوف يأتيني إن شاء الله جل وعلا. هارون الرشيد الذي كان يحج عاما ويجاهد عاما، عند موته أمر بأن يشتروا له كفنا، ونظر إلى أكفاده وقال: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ثم أمرهم أن يحملوه إلى القبر الذي سيدفن فيه، وذهب هو في السكرات، في أول السكرات، ونظر إلى القبر وقال: يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. ولما حضرت معاذ بن جبل الوفاة قال كما قلنا من قبل: مرحبا بالبرد، مرحبا. شكوا للقائد عز وجل عامل ازاي؟ انت متخيل واحد ممكن يرضى ويسلم وخلاص؟ لا، ده في اشد الشوق للقاء الله. مرحبا بالموت، مرحبا زائر مغب، انت كنت فين؟ زائر مغب وحبيب جاء على فاقه، لا افلح من ندم. ثم قال معاذ: اللهم اني كنت اخافك وانا اليوم ارجوك، اللهم انك تعلم اني لم اكن احب الدنيا وطول البقاء فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء للركب عند حلق الفكر. سلمان الفارسي لما حضرته الوفاة رضي الله عنه وارضاه وجدوه يبكي: ما الذي يبكيك يا سلمان؟ قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر فما أراني إلا قد تعتيت. قال: فلماذا عهد؟ قال: عهد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون زاد واحدنا كزاد الراكب أو المسافر، يعني يدوب حاجة بسيطة، شنطة بس هي اللي بنحكي. قال: وما أراني إلا قد تعتدت. مات سلمان، عد الثروة اللي عنده ما تعدت بضعة عشر درهما، حاجة زي النهاردة كده إيه؟ 20 جنيه. ويقول: وما أراني إلا وقد تعتدت. ده سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. وبلال لما حضرته الوفاة تقول امرأته: وحسناه وحسناه، فيقول: بل وفرحان وفرحان. ومن ألقى الأحبة محمد وحسبة، شيخ الإسلام عبد الله بن مبارك عند موته في السكرات فتح عينه قبل الموت بلحظة وقال: بمثل هذا فليعمل العاملون. ومات عند تلك الآية رضي الله عنه وأرضاه. الناس حبوا لقاء بركات، والله حبوا لقاء بركات. احنا نطرح حبنا لقاء ربنا؟ حد فينا مشتاق لقاء ربنا؟ حد فينا لو دخل علينا ملك الموت دلوقتي حالا وقف على باب المسجد وقال: ها، مين فيكم مستعد للقاء الملك سبحانه وتعالى؟ والله ما حد مستعد. حد مستعد؟ محدش مستعد. ليه؟ ما عملناش حاجه، مفيش حاجه قدمناها لسه. لسه يا رب احنا بنسمع بس، احنا لحد الان بنسمع ولسه هنطبق وبعدين هنبتدي ننفذ بعد كده. يعني كل ده احنا سميناه بس، لسه ما عملناش حاجه خالص يا رب، ما قدمناش حاجه لينك يا رب، ما عملناش حاجه تبيض وجوهنا امامك يا رب. مش قادرين؟ فلو دخل ملك الموت احنا مستحيلين نستعد. محتاج تستعد من دلوقتي، النهارده تعملها توبه. اي واحد النهارده، اي اخ لحد النهارده لسه قلبه متعلق بواحده ولا بتاع في الحرام عايز بالله، خلص نفسه النهارده، مش عن محبتك لله خالص سبحانه وتعالى. اي اخت النهارده معانا ربنا يبارك في الجميع يا رب، يثبت الاخت اللي لبست حجابها وييسر للاخت اللي لسه ما لبستش انها تلبس حجابها النهارده مش بكره. حبيبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال كما عند البخاري؟ من كانت عنده مظلمه للاخرين فليتحللهم منه اليوم. اليوم خد بالك، بلاش بكره. طب دي مظلمه بينك وبين العباد، فالمظلمه اللي بينك يا اخت وبين رب العباد ان انت مشيتي وفتنتي عباد رب العباد، كنت سبب في فتنه حد لله سبحانه وتعالى. ترد ان انت تكون على طول سبب فتنه؟ انا ما اظنش كده، انا ما اظنش انك ترد ان شاء الله. ومتاكد ان شاء الله انك هتبعت لنا النهارده رساله تقول ايه؟ انا هلبس حجاب النهارده، مش بكره. والثاني على ليله انك هتلبس حجاب ان شاء الله، مش هتحقق شيء النهارده بس انما على ليلتي. لو مت في تلك الليله تبعتي على تلك النيه، ولو عشت لغدا او لغد ان شاء الله تلبس حجاب ان شاء الله جل وعلا. فمن احب لقاء الله احب الله لقاءه. وقبل ما تموت، قبل ما الانسان يموت، لو ربنا بيحبك بجد هيصلك عمل صالح ويقبلك على هذا العمل. عايز تعرف الدليل؟ صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. حديث رواه احمد سند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله اذا احب عبدا لو احب، ان الله اذا احب عبدا ايه؟ استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال:

فيرزق الله عز وجل العبد البركة في العمر، يعمل في عمر يا سيدي جدا حاجات ما يعملهاش غيره في آلاف السنين. خدت بالك؟ وإزاي تلاقي واحد مثلا نايم؟ ده ده؟ إيه مستعجلين النهارده ليه كده؟ اتفضل. هي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن نرقن موتانا عند الموت لا إله إلا الله. الكلام ده فين؟ عند الموت مش عند القبر. خد بالك إن بعض الناس يبقى عند الدفن يقول لك إيه؟ يا فلان إذا جاءك الملكان وقال لك من رضي فقول كذا، من فيه؟ لا ما ينفعش الكلام ده. الكلام ده لا يصلح، عمله هو الذي سينطقه إن شاء الله جل وعلا. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. طب نعملها إزاي؟ مرة واحدة بس. الرجل يموت أو الإمرأة بتموت، المرأة بتموت، فتقول لها أو تقول له قل لا إله إلا الله، وبلاش تقول له مباشرة، قل له يا سلام ما أجمل أن يموت العبد على لا إله إلا الله. فتعرض له بالكلام وتجملها وتقولها بالراحة كده، تقول إيه؟ هو أول ما يقول لا إله إلا الله تسكت، أوعى تكرر عليه تاني، لأن لو كررتها مرة تانية أو تالتة ممكن يتضجر ويقول كلمة وحشة ويموت عليها. خدت بالك؟ فمن الفطنة هنا ومن الذكاء انك تقولها قدامه مرة واحدة وبشكل ايه؟ بشكل تعليق. قال الإمام القرطبي وقال علماؤنا: تلقين الموت هذه الكلمة سنة مأثورة عمل بها المسلمون، وذلك ليكون آخر كلامهم لا إله إلا الله، فيختم لهم بالسعادة، وليدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والحديث رواه أحمد بسند صحيح. تعالوا بقى نتعايش مع رحلة الصعداء بعد أن نصلي على سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. الحديث هناخد حديث البراء بن عازب، حديث رواه أحمد بطولي بسند صحيح. هناخد الجزء بتاع الصعداء النهارده، وناخد الجزء بتاع الأشقياء عفانا الله وإياكم المرة الجاية، ونقرأ معه إن شاء الله في المرة القادمة قصيدة ليس الغريب اللي تراها الإخوة ربنا يحفظنا ويحفظكم. عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الرحله، عايزك تعيش بقى قلبك، انسى ما بكلمك، تخيل كده ان ده صار بكلمك صلى الله عليه وسلم. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازه رجل من الانصار، فانتهينا الى القبر، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبله، وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الارض صلى الله عليه وسلم. يعني الامر ده مهم جدا واهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونظر الى السماء وقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثلاث مرات: استعيذوا بالله من عذاب القبر. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال النبي نفسه صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر. ثلاث مرات وبدات الرحله. قال صلى الله عليه وسلم: ان العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، شوف اللفظ انقطاع، خلاص الدنيا راحت، هذه المسات كل المسات راح، لا زوجة ولا مال ولا ولد ولا وظيفة ولا منصب ولا قوة ولا صحة ولا جمال ولا أي حاجة خالص، كله راح وكل حاجة هتروح، تأكد من كده. ولا يبقى إلا عمل الصالح يدفع الميت ثلاثة، بالحديث رواه مسلم: ماله وأهله وعمله، فرجع اثنان يرجع ماله وأهله، ولا يبقى إلا عمله. شفت إيه؟ قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه. شوف إكرام ربك عز وجل للعبد. شوف تخيل نفسك في مكان ده، يا رب مش عامل لنا هذه الرحلة السعيدة يا رب. تخيل نفسك أنت مكان هذا العبد وربك عز وجل يرسل لك أنت الملائكة دي، فتنزل إليه أو نزل إليه ملائكة من السماء بهم مواصفات طبعا بقى خاصة بالمؤمن، بيض الوجوه يا الله كأن وجوههم الشمس، وإن في وجوههم أجمل من الشمس بفضل الله عز وجل، كأن وجوههم الشمس. معهم بقى العدة اللي تخص المؤمن بقى في حياته الخاصة بيك أنت بقى. معهم كفن من أكفان الجنة، كفن منين؟ من الجنة، ربنا يرزقنا الجنة يا رب. وحنوط من حنوط الجنة، حنوط اللي هو الطيب أو العطر الذي يخلط بالكفن، وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر. مد البصر إيه دي؟ لو إنك وقفت في فوق ونظرت مدى البصر فيها فيه 20 كيلو، كل دولك ملائكة نازلين لك من السماوات السبع تكرمة لموتك، كأنهم بيحتفلوا بيك. طب تخيل المشهد ده، طب وهي ملائكة تنزل ايه؟ طب ما ملك الموت ياخد روحه ويطلع بقى خلاص، صح ولا لا؟ وملك الموت بأمر من الله عز وجل قادر ان هو يقبض روح مليون واحد في لحظة واحدة، واخد بالك؟ لكن ليه تنزل ملكة دي؟ نحن احتفال بك. كما نزل 70,000 ملك يشيعون جنازة سعد بن معاذ. فدي كانت حاجة خاصة بسعد. 70,000 دول ليك انت يا سعد. غير الملائكة اللي بتنزل اللي هم المساعدين بتوع ايه؟ بتوع الملك الموت عليه السلام. فايه؟ فنزل اليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم في الشمس معهم كفر من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر. هنا تتذكر قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. تتنزل عليهم الملائكة. قال مجاهد يعني عند الموت في اللحظة اللي بقولك عليها فرحانين بك يحتفلوا بك. تتنزل عليهم الملائكة تقول لهم كلمتين: ألا تخاف، ما تخافوش من الجنة، احنا بنطمنكم، ده ربنا اللي بعتنا ليك، ربنا اللي بعتنا ليك انت، انت يا عبد الله. انا عايز تتخيل كل واحد ممكن يتخيل نفسه العبد ده ويعمل لهذا اليوم. والله العظيم يعني انا اقول لك ايه، دي السعاده ذات ليس بعدها سعاده يا اخو، سعاده في الابد او شقاء الابد. ربنا يسعدنا واياكم يا رب. تتنزل عن ذلك ألا تخاف، ما تخافوش، ما تخافش يا اختي اللي هتلبسي حجاب النهارده، ما تخافيش اللي جاي بعد كده. ان شاء الله ربنا يغفر لك ما قد مضى، ان شاء الله تصبحي ما بينك وبين الله، وان شاء الله جل وعلا يسلمها. ان النهارده كده 20 30 اختي بعتوا لي منها هتحجبوا من حد الان ثلاثه بعض، ربنا يغفرهم جميعا ويثبتهم ان شاء الله جل وعلا. الا تخاف، ما تخافوش من اللي جاي. كل اهوال الاخره كلها ستنجو منها. مين اللي قالك؟ الله عز وجل. الملائكه ما بيجيبش حاجه من عندك، كل ده ببشرى من الله. الا تخاف. طب واللي فات اللي احنا سايبينه في الدنيا ده يا سيد الامارات والجاه والاموال والازواج والمناصب ولا تحزن يا راجل، ده لا موضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها. يعني انت مالك ايه من الدنيا؟ ده جزء يسير من جزء يسير من حطام زائل يا راجل، سيبك ده كله. ده انت في الجنه ملك، ملك من الملوك. الا تخافوا ولا تحزنوا على ما تخافون من الدنيا. وبعد كله وابشروا بايه؟ وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. قال زيد بن اسلم: يبشرونه، يعني الملك يبشرون الميت عند موتي وفي قبري وحين يبعث. قال الامام القرطبي: وهذا القول يجمع الاقوال كلها وهو حسن جدا وهذا هو الواقع. يبقى ثلاث بشارات: عند الموت وفي القبر وعند ايه؟ وعند البعث يوم القيامه. فقال جل وعلا: يقولون، اي الملائكه تقول: نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره. يعني كنا قرناءكم في الدنيا وكنا اولياؤكم في الدنيا، نسددكم ونوفقكم باذن الله جل وعلا، وكذلك نكون معكم في الاخره. ما تخافوش، مش هنسيبكم، مش هنسيبك، ومش هنسيبك برضه، مش هنسيبكم ابدا، مش هنسيبك وانت في السكرات، ومش هنسيبك وانت داخل القبر، ومش هنسيبك وانت في القبر، ومش هنسيبك في البعث ولا في الحشر، ومش هنسيبك لحد ما نوصلك لبيتك في الجنة ونقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يا الله يا الله، ربنا يرزقنا يا رب. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. دي لوحدها عايزة محطة. ولكم فيها إيه؟ ما تشتهي أنفسكم. اللي أنت عايزه في الجنة هتاخده، واللي أنت عايزاه في الجنة هتاخديه. أنت النهارده عمالة كل اللي عايزاه إيه؟ هي متبادلة الدرجة دي. بتتغرب عشان عايزة تبقى جميلة. في الجنة هتبقي أجمل من الحور العين 70 مرة إن شاء الله جل وعلا، وإن كان راسها ضعيفة 70 مرة إن شاء الله تبقى أجمل من الحور العين. تخيلي كده الحور العين جمالها إيه؟ لو أن بعض بنانها جزء من صباعها بدا، يعني ظهر، لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر، ولو أن حصبة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب. الحور العين دي لو نظر الرجل في صحن خدها ينظر إليها 70 40 سنة ينظر فيرى قدمه فيرى وجهه في مرآة قدمه، يرى مخ سوقها من وراء 70 حلة من حلل الجنة. الحوراء ديت انت هتبقى اجمل منها يا اخت يا ملتزمة، يعني ان شاء الله هتلبس الحجاب او تلبس الحجاب هتبقى اجمل منها 70 مرة ان شاء الله جل وعلا. والنساء سبحان الله ربنا يحفظهم يعني قلوبهم يعني عندها استجابة رهيبة جدا، ده حقيقة فعلا يا اخت والله حقيقة. النساء ما شاء الله تسمع تنفذ على طول، يعني متأكد ان شاء الله النهارده هيجي لنا 40 ورقة من ال 20 عايزينها 40 في ورقة ثانية. طب الحمد لله 3 كمان جم اهو، ربنا يثبته النهارده. ايوه كده، عايزين كل النساء تلبس حجاب النهارده بالذات، احنا بنتكلم عن الموقع واخد بالك. فاذا ايه؟ وابشروا ولكم فيما تشتهي انفسكم، كل اللي انت عايزاه. عايزه تبقي جميله هتبقي جميله، في جميله. عايزه تبقي اشيك واحده هتبقي اشيك واحده. وبعدين بقى سبحان الله بين النساء في الدنيا في مشكله، ايه هي؟ واحدة تسأل التانية عمرك كم سنة؟ تقول لها عندها 20 سنة. بعد 20 سنة تسأل عمرك كم سنة؟ تقول لها 21 سنة. المشكلة دي إن شاء الله هتتحل في الجنة، هي في الدنيا مش هتتحل. إنما في الجنة هتتحل. عمرك كم سنة؟ 33 سنة. بعد 1,000,000 سنة عمرك كم سنة؟ برضه 33 سنة. لأن أهل الجنة يبعثون على عمر عيسى عليه السلام 33 سنة ويفضلوا على طول 33 سنة. يعني كل مشاكلنا هتتحل في الجنة، ولكم فيها ايه؟ لا تشتهي انفسكم، ولكم فيها ما تدعون. كل اللي تطلبوه تمين نزلا من غفور رحيم، ضيافة وعطاء وإنعاما من مالك الملك وملك الملوك. قال صلى الله عليه وسلم، نرجع لكمال الحديث، ثم يجيء ملك الموت. عايز تتأمل اللحظة دي؟ لحظة رهيبة والله، والله لحظة رهيبة جدا. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه. الملائكة اللبيد بيجهز له الروح، وهو بينزل ياخذ الروح، يجلس عند راسه ويناديه بالنداء من الثاني وياخذ الروح وياتي. طبعا الحديث بعد كده هيحصل. قال فياتي ملك الموت حتى يجلس عند راسه. عايزك تتخيل نفسك، وعايزك تتخيل نفسك، تخيل نفسك كده وانت على فراش الموت ببص لقيت ملائكة نازله من السماء. انت لوحدك في شيء محدش تاني شايفه غيرك، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصون، حتى شايف أنت بس اللي شايف. وتلاقي الملائكة نازلة، دخلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، تقرب تقرب تقرب تلاقي الملائكة بيض الوجوه بيض الثياب كأن وجوههم أجمل من الشمس. أيوه هم ملائكة الرحمة. يبقى إيه ملك الموت هينادى على إيه؟ هي دي بداية البشرى بقى، يعني بداية النعيم والبشرى عند غزير الملائكة دي. نزلت خلاص بعدها إيه؟ تبص كده إيه؟ فوق راسك على طول ملك الموت قاعد مستنى. فأول ما يجهزوا الروح ملك الموت يجلس ويناتي عشان ينتزع روحه. تخيل لو جالك ملك الموت وجنب منك في الدرج بتاعك الفلوس الحرام اللي انت اكلتها من الناس. تخيل الرشوه اللي خدتها من الناس موجوده، والسرقه اللي خدتها موجوده، والسحت اللي خدته موجود، والظلم اللي ظلمته الناس موجود. تخيل لو جالك ملك الموت وعلبه سجاير جنبي تحت المخده. تخيل لو جالك والخمره موجوده قدامك في الثلاجه. تخيل لو اثر السنة على وجهك. تخيل او تخيل يا اخت لو جالك ملك الموت وانت عيان لسه ما نزلتش عيان. تخيلوا لو جالك ملك الموت بالمنظر ده بسلوكهم المكرر ده، بسلوكهم ترك الله عز وجل عايزين حاجه طب ما يسلمناش. طب انتوا عارفين ملك الموت ايه انت؟ ما نعرفش. يبقى استعد من دلوقتي، نتوب دلوقتي، ما تتوبش بعد الدرس، لا دلوقتي في الدرس. ان واحد توب الان مستحيل ربنا سبحانه وتعالى، وتوب الى الله الان. ممكن تموت انت في الدرس، ممكن تموت مش بعد الدرس، في الدرس نفسه. فلو موت تموت على التوبه ان شاء الله جل وعلا، ياتي لك ملك الموت ينزع روحك وينادي يا ايتها النفس المطمئنه ارجع الى ربك راضيه مرضيه. سبحان الله. وتخيل بقى ملك الموت عند راسك وفلوسك محطوطه في الخزنه جنبك، وزوجتك الجميله قاعده قدامك، واولادك اللي زي القمر قاعدين حواليك، والمنصب بتاعك هيفوت، وكل حاجه هتفوت، وانت حيل بينك وبين ما تشتهي. كل لذات مشان لذات هذه لذات هذه من لذات بيهدم كل لذة عشتها في الدنيا في لحظة واحدة، لحظة واحدة بس يدخل عليك يهدم لك كل اللي انت بنيته، الا اذا كنت بنيت قلبك على طاعتك سبحانه وتعالى. مش كده؟ فتخيل بقى لو ملك الموت نادى عليك، قول يا ترى هينادى عليك ايه؟ يا ترى هيقول يا ايتها النفس المطمئنه اخرجي الى مغفره من الله ورضوان، ولا هيقول يا ايتها النفس الخبيثه اخرجي الى سخط من الله وغضب. عايزك تتخيل اللحظه العصيبه دي، ملك الموت يقول يا ايتها النفس ال، اول ما يقول ال اللي بعد يا ايتها النفس شوف بقى جسمك احسن منها. انا عايزك تتامل اللحظه دي، غمض عينك وتخيل يا أيها النفس أن يا ترى المطمئنة ولا الخبيثة؟ المطمئنة ولا الخبيثة؟ لو دي هتخش الجنة لو دي هتخش النار. تخيل بقى يعني حياتك كلها تتوقف على الكلمة دي. فلو قال يا أيها النفس المطمئنة يا الله كل التعب والشقاء والعذاب اللي احنا شفناها ننسى. كل العذاب اللي احنا فيه، كل البلاء، كل الابتلاءات اللي احنا عايشين فيها، الأمراض والأسقام وفراق الأحبة والحرمان من الوظيفة والحرمان من لقمة العيش الهلية والحرمان من كل متعة الدنيا، كل ده إنسان يجي على ظهرك لأنك ستنسى كل شقاء مع أول غمسة في جنة الرحمن. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة. غمسة يا أخوة، غمسة، غمسة يا أختي اللي لسه ما استشهدتش، غمسة واحدة هتنسي كل ده، غمسة واحدة في جنة الرحمن. ثم يسأله الرب جل وعلا: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ لا والله يا رب، أبدا ما حصلش، ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. خير بقى شوف هذا المشهد. ولذلك قال جل وعلا: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا تركها حد مات. لو أمك ماتت أو أبوك مات أو حبيبك مات تقدر تركعها؟ ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم فنزل فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحانك ربنا سبحانك لحظة عصيب لحظة عصيبة عندما يدخل عليك ملك الموت. قال ابن عباس: خطوة ملك الموت ما بين المشرق والمغرب. وقال مجاهد: قيل عن ملك الموت أنه حويت له الأرض فجعلت له مثل الطست يتناول منها ما شاء. سأل إبراهيم عليه السلام ملك الموت فقال: يا ملك الموت ماذا تصنع إذا كانت نفس بالمشرق ونفس بالمغرب ووقع الوباء في أرض وارتقى السحفان ماذا تصنع؟ قال: أدع الأرواح كلها بإذن الله فتكون بين إصبعي هاتين. وقال سليمان بن داود عليه السلام لملك الموت عليه السلام: قال ما أراك لا تعدل بين الناس تأخذ روح هذا وتدع هذا؟ قال: أنت أعلم بذلك مني يا نبي الله فإنما هي صحف أو كتب تلقى إليك لأن أمور من عند الله عز وجل. وقال عطاء بن يسار: إذا كان ليلة النصف من شعبان دفع إلى ملك الموت صحيفة فيقال: اقبض في هذه السنة من في هذه الصحيفة أسماء الله يموتوا تدفع عليه في شهر شعبان وفيها أسماء الله يموتوا لحد شعبان السنة اللي بعدها خدت بالك؟ فقال: فإن العبد لا يغرس الغراس وينكح الأزواج ويبني البنيان وإن اسمه في تلك الصحيفة وهو لا يدري. لسه بيخطط للمستقبل، لسه بيعمل دراسة جدوى للمشروع وهو اسمه مكتوب في تلك الصحيفة وسيموت في تلك السنة. وقال الحسن رضي الله عنه وارضاه: ما من يوم إلا وملك الموت يتصفح كل بيت ثلاث مرات فمن وجده منهم قد استوفى رزقه وانقضى أجله قبض روحه، فإذا قبض روحه أقبل أهله برنة وبكاء. تصورت. فيأخذ ملك الموت بعضادتي الباب، يمسك الباب من ناحيتين كده، فيقول والله ما أكلت له رزقا ولا أفنيت له عمرا ولم تقصت له أجرا، وإن لي فيكم لعودة بعد عودة حتى ما أبقي منكم أحدا. قال الحسن: فوالله لو يرون مقامه ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولا بكوا على أنفسهم. فيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت نسيت، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية؟ لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. قال محمد بن كعب القرظي: قال إذا استنقعت نفس العبد، يعني إذا اطمأنت نفس العبد واستعدت لخروج الروح، قال إذا استنقعت نفس العبد المؤمن جاءه ملك الموت، هيعمل إيه؟ فقال: السلام عليك يا ولي الله، الله يقرئك السلام. ثم نزع بتلك الآية: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قال أهل العلم: إن العبد المؤمن وهو يتقلب في نعيم الجنة لا ينسى طعم ولا حلاوة ولا بشارة ملك الموت عند خروج الروح وهو في الجنة، ما ينساش البشارة الجميلة اللي سمعها. ولله مثل الأعلى، تعرف لما تيجي انت تنجح في الجامعه واحد يجي يبشرك يقول لك انت نجحت بامتياز، فبقيت معيد، فبعد ما بقيت معيد حضرت الدبلومه والماجستير والدكتوراه، وانت بعد كده لما تبقى رئيس الجامعه تقول رغم ان انا رئيس الجامعه ما اقدرش انسى ابدا الراجل اللي بشرني بنجاحي في البكالوريوس. ولله مثل اعلى، فانت وانت في نعيم الجنه ما تنساش بشاره ملك الموت. شفتها ازاي؟ لا تنسى ابدا بشاره ملك الموت. عن البراء بن عازب في قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام، قال كما عند ابن ابي شيبه باسناد الحسن: فيسلم ملك الموت على المؤمن عند قبض روحه، لا يقبض روحه حتى يسلم عليه. نرجع لحديث البراء مره ثانيه، قال صلى الله عليه وسلم: فيجلس ملك الموت عند راسه. ساعتين خلاص بقى الملائكه جاهزين الروح وهو هياخدها بقى خلاص. فيجلس ملك الموت عند راسي ويقول: يا ايتها النفس الطيبه، وفي روايه المطمئنه، اخرجي الى مغفره من الله ورضوان ورب راض عنك غير ربان. قال: فتخرج تسير الروح، فتخرج تسير كما تسير القطره من في السقاء. يا الله، شوف الرحمه بقى، روحك خارجه كانك عارف لما تضرب ازازه ميه، شفت الميه بتنزل بسهوله ازاي؟ اهي روحك تطلع زي ما الميه نزلت بالازازه كده او من قربه، زي فتسيل روحه او فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطره من فيه استخاره. في روايه ثانيه قال: حتى اذا خرجت روح صلى عليها كل ملك بين السماء والارض. بين السماء ايه؟ والارض. وكل ملك في السماء، يعني مش ملائكة السماء بس، لا، الملائكة اللي بين السماء والأرض والملائكة اللي في كل سماء. وفتحت له أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل أن يعرج بروح هذا العقل من قبلهم. بقول لك حب ربنا ليك ليس له نهاية، بقول لك الملائكة الدنيا كلها تحتفل بيه. تخيل كده ملائكة هي بالبشر: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، ما تخافوش. وبعد ده كله ملك الموت ياخد روحه والملائكة تاخد روح وتطلع بيها، كل الملائكة اللي بين السماء والأرض تصلي عليه، وكل الملائكة اللي موجودة في السماوات كلها تصلي عليه، وتفتح لك أبواب السماء كلها، وكل الملائكة يدعون الله عز وجل أن تصعد روحك من نفس المكان اللي هم فيه. تمام؟ خلي روحك تيجي من عند الأحمد. لا التنين، لا يا رب خلي روحك. سبحان الله، ملائكة السماوات السبعة تتصاب على روحك بس لو أطعت ربك سبحانه وتعالى. لو بعدت عن الدخان، لو بعدت عن الأغاني، لو بعدت عن معصية الله سبحانه وتعالى، لو بعدت عن عقوق الوالدين، عقوق الوالدين يا إخوة، ابعدوا عنهم، بر والديكم، برهم. الوالد وأوسط أبواب الجنة كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. شفت إيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا أخذها، يعني ملك الموت لما يأخذ الروح، لم يدعوها، هم الملائكة اللي معاه، لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، فيجعلوها في ذلك الكفن. الكفن ده جاي من يا اخوة بالجنة، ربنا رزقنا الجنة، وفي ذلك الحرور. فذلك قوله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون. طب هو طلع من السماء والأرض، في حاجة تانية تحصل؟ في حاجة تانية هي صعبة صعبة. صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. ده مين؟ ده منك، منك لو قطعت ربك، لو عشت على الطاعة دي. ما تستعملش نتائج الدنيا، الدنيا كلها تكفيرة لو سبتها. من كانت الآخرة هامة جعل الله من نوع فين؟ في قلبي وجمع له شمل وآتات في الدنيا. ما تخافش هتجيلك كلها والله، بس سيبها سيبها وارجع إلى ربك عز وجل. شديد ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال فيصعدون بها بالروح دي، فلا يمرون بالروح على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا. فيستفتحون، يطلقوا على السماء عشان الفتح، فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء الملائكة. بس لا، المقربون أقرب وأفضل الملائكة في كل سماء هي الأشعة نفسها، هي الأشعة روحها. شو ده؟ قال فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي به إلى السماء السابعة، فيقول جل وعلا الذي أرسل لك الكون كله ليحتفل بيوم موتك، فيقول جل وعلا اكتبوا كتاب عبدي. هو العبدي، هو اللي عليك يا عبدي صح. شوف ايه، شوف لما ربنا ينسبك إليه شرف عظيم قوي، شرف عظيم جدا. شوف لما ملك من ملوك الدنيا لك لا تابعك، ولله المثل الأعلى مالك الملك وملك الملوك يقول للملائكة اكتبوا كتاب عبدي. فين يا رب؟ في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم. مين هيشوفه؟ يشهده المقربون. قال صلى الله عليه وسلم فيكتب كتابه في عليين ثم يقال أعيدوه إلى الأرض. ليه يا رب؟ قال فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. والله أبشروا يا أخوات، وأبشروا يا أخوات، وكل الناس الموجودة بأبشروا إن شاء الله برحمة الله عز وجل. والله بس نتمسك بدين الله عز وجل، وإن شاء الله أبشروا المشهد يحصل لكل واحد فينا. كل ملائكة السماء والأرض والسماوات السبع كلها تعمل احتفال سماوات سماوي ملائكي عند موتك وتصعد بروحك، ويصلي عليك كل المقربين من أهل السماوات السبع. كل ده هيكون لك إن شاء الله. وبعدين يعني بس نعيش على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. ده أنا بسألك ساعات سؤال، بقول الآلاف اللي موجودة دي في المسجد النهاردة وبره المسجد، بلاد ماذا جاءوا؟ ما جاءوا إلا طلبا لرحمة الله ومغفرة، فلا تردهم يا رب. رحمة عظيمة جدا إن إحنا ربنا يجعلنا مخبرين على طاعته، مخبرين على بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله في هذه الأثناء والروح بقى نازلة من السماء على أرض مرة تانية، في اللحظات دي بيكون العبد بيترسم. خلي نفسك بقى كده وانت على خشبة المسك، لا تملك من أملك شيء. أنت اللي كنت ما شاء الله قوة وعضلات وترابيس ومجانس وفلوس ومنصب وجاه وإشارة منك تغير كل اللي أنت عايزه، نايم على خشبة المسكين. لا حول لك ولا قوة، ما تستطيع أن تقعد، ما تقدرش تنكر عليك ما بتعمله. لو غسلوك بمية ساعة ما تقدرش تقول، لو بسرعه ما تبقاش لله، تبقاش تعترض على اي شيء خالص، مع انك انت اللي كنت تصدر الاوامر والدنيا كلها هتسمع وتطيع. في اللحظه دي انت لا تملك من املك اي شيء، نايم على خشبة المسك. غسلوك خلاص وكفنوك ووضعوك امامهم وصلوا عليك، ثم حملوا جنازتك، حملوا جنازتك وذهبوا بك الى القبر. في نفس الوقت الروح نازله وانت رايح على القبر، والروح نازله اول ما تدخل القبر الروح تلف فيك. أول ما تدخل قبل يغرق عليه، شوف كل ده يعني كل الحاجة بتحصل إيه؟ في وقت مع بعض، مع بعض في تقدير إلهي عجيب سبحانه وتعالى. شوف حبيب صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يصف وضع الجنازة فيقول إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال، خد بالك إذا وضعت الجنازة واحتملها إيه؟ الرجال، فإن كانت صالحة الجنازة هتتكلم هتتكلم حديث البخاري، فإن كانت صالحة قال قدموني قدموني انا مش عايز اصبر، انا عايز اطلع الله عز وجل، عايز ادخل القبر للخير اللي مستنيني. ده انا ملك الموت احتفل بيا، والملائكه احتفل بيا، وسام ملائكه السماوات السبع صلوا عليا، وقال جل وعلا اكتبوا كتاب عبدي في عليين، فانا عايز اروح للخير ده كله. يلا بسرعه اكلوني، قدموني قدموني. وان كانت غير ذلك عياذا بالله، قالت يا ويلها اين يذهبون به، رايحين بيه على فين، ما تدفنونيش دلوقتي ولا بكره ولا بعد 100 سنه. يا ويلها اين يذهبون بها. قال صلى الله عليه وسلم يسمع صرختها كل مخلوق بين السماء والارض الا الثقلين الانس والجن، ولو سمعوا هذا الصوت لصعقوا جميعا. اذكر دعاء جميل جدا دعا رجل في جنازه، رجل بسيط جدا لم يتعلم العلم، رغم ذلك بس كان قلبه محترم ومخلص ان شاء الله جل وعلا. هذا الرجل حضر جنازه واحد حبيبي، فلما حضر تلك الجنازه فاراد ان يدعو للميت. هو مش حافظ الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رب اللهم انك تعلم ان هذا العبد لو كان ضيفي لاكرمت، العبد اللي مات لو كان ضيفي انا والله كنت اكرمت، فانت اكرم الاكرمين وانت اولى بذلك فاكرمه يا رب. فرؤي هذا الرجل الميت في تلك الليله في نعيم لا يعلمه الا الله، فسئل بما وصلت الى هذا النعيم، قال بدعوه فلان. اسالوه شو وادي، فذهب اليه قال بأي شيء دعوت يا أخي؟ قال دعوت وقلت اللهم إنك تعلم أنه لو كان ضيفي لأكرمت وأنت أكرم الأكرمين فأكرمه يا رب العالمين، فأكرمه الله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم نشأ حديثنا، قال طبعا ربنا عز وجل ماذا قال الملائكة؟ قال اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم أعيدوه إيه إلى الأرض. قال صلى الله عليه وسلم فيرد إلى الأرض وتعاد روحه في جسد. كان يعني بكل أهل المفصول في الكلام عن القبر إن شاء الله، لكن هنذكره كده بسرعة. وتعاد روحه في جسد. قال صلى الله عليه وسلم فإنه يسمع خفق نعالهم أو نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين، فيأتيه ملكان فينتهران ويجلسان ويقولان لهم من ربك؟ يا ترى من ربك؟ يا ترى في ناس عايشة أرضها الدرهم والدينار، في ناس النهاردة تتعبد في الزوجة، في ناس النهارده بتعبد منصبها، في ناس بتعبد فلوسها، في ناس بتعبد الجاه، في ناس بتعبد شكلها وجمالها، في ناس بتعبد الزينه والازياء، اللي عاشت على الموضه واللي عاشت على الازياء مش عايزه تلبس حجاب، ما هي كده بتعبد الازياء من دون الله سبحانه وتعالى. اذا من ربك؟ فلو كنت قد تعبدت لله جل وعلا ستقول ربي الله. طيب وما دينك؟ يا ترى عشت دينك ولا عشت حاجه ثانيه؟ عشت دينك ولا دنيتك؟ يا ترى كنت حريص كل يوم على هداية الناس ولا كنت حريص على انك تتبع فلوس وخلاص؟ ما دينه؟ فان كان عاش لهذا الدين بالفعل يكون دين الاسلام. طيب ومن الرجل الذي بعث فيه؟ من هو؟ هل كنت متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا قلت ده السنه اللي احنا بنعيش فيها ديت، او سنه النبي صلى الله عليه وسلم تاخر ورجعيه واحنا عايشين في عصر التمدن والذره، ما ينفعش نطبق الكلام ده ولا نعيش العيشه دي ابدا. فلو عشت على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تقول هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له ملكان وما عمله؟ عملت ايه؟ فيقول قرات كتاب الله فامنت به وصدقت. قال صلى الله عليه وسلم فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. قال صلى الله عليه وسلم فينادي مناد في السماء ان صدق عبدي. مين؟ بينادي عليا؟ بينادي عليك انت يعني عشت على عبادة ربنا. المنادي ينادي من السماء باسمك انت، صدق فلان ام صدق عبدي فافرشوه من الجنه، ده فين؟ في القبر، ده رب جعل قبولنا روضه من الجنه، والبسوه من الجنه. ليش بتاع كده مجنن؟ مع انك تفتح القبر ما تشوفش غير صخور وحجاره، لا ده القبور دي فيها اما نار عياذا بالله واما جنه بفضل الله سبحانه وتعالى. قال فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. يبقى قاعد في قبره شايف الخصر بتاعه فين؟ في الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه وفي رواية يمثل له رجل حسن الوجه، حسن الثياب طيب الريع، فيقول لهذا العبد الذي دفن يقول له أبشر بالذي يسره، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. انت صبرت كتير على طاعة ربنا، قمت بالليل والناس نايمة، صمت بالنهار والناس مفطرة، يا ما ذكرت الله عز وجل والناس عمالة بتنمو، يا ما حرمت نفسك من متع الدنيا، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له وأنت فبشرك الله بكل خير، من أنت؟ أنت وشك ما شاء الله منور، من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول وأنا عملك الصالح، أنت مش عارفني؟ من الأعمال الحلوة اللي أنت عملتها؟ أنا الحجاب اللي أنت لبستيه، أنا بر الوالدين، أنا صلة الأرحام، أنا الصلاة، أنا الذكر، أنا حضور مجالس العلم، أنا الاستغفار للمسلمين، أنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله، بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. قال صلى الله عليه وسلم ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار، فيقال هذا منزلك لو عصيت ربك، أبدلك الله به هذا. فإذا رأى ما في الجنة قال ربي أقم الساعة، يا ربي الآن بقى أقوم، أنا مش فاضي بقى، أنا عايز أخلص، عايز الجنة بقى، ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. فيقول له الملكان ليس الآن ولكن نم في قبرك كنوم العروس. أنا عايزك تسأل نفسك سؤال والأختي تسأل نفسها سؤال، إحنا نستحق المشهد الجميل ده؟ الرحلة الحلوة دي، رحلة الصعدات دي، رحلة كلها سعادة صحيحة، رحلة جميلة جدا. تخيل كده لو إن واحد من ملوك الدنيا قال لك تعالى في المملكة بتاعتي وفسحت فسحة المملكة وخلي الوزراء والمقربون هم اللي يفسحوك ويشرفوا على إيه؟ على النزل. ترجع يا ده أكابر القوم عدة القوم هم اللي فسحوهم، ولله مثل تعالى، ده ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، بل ورب العالمين يحتفي ويحتفل بك سبحانه وتعالى. آخر سؤال قبل ما نخلص جلسة النهاردة إن شاء الله، بنقول يا ترى هل بتتلاقى أرواح المؤمنين ولا لا؟ في أدلة على أن أرواح المؤمنين بتتلاقى، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد زاد الصحيح، قال إن المؤمن إذا قبض أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون اخرجي راضية مرضية عنك إلى روح الله تعالى وريحان ورب غير ربان. قال فتخرج قاطية بريح المسك حتى إنه ليلاونه بعضهم بعضا فيسمونه بأحسن الأسماء له حتى يأتوا به باب السماء، فيقولون ما أطيب هذه الريح التي جاءت من الأرض، كلما أتوا سماء قالوا ذلك حتى يأتوا به أرواح المؤمنين فهم أفرحوا به. الرجل المادة شوف المؤمنين بقى المحبة اللي بتجمعهم في الدنيا هتجمعهم برضه في الآخرة، الأرواح نفسها قبل حتى يوم القيامة. قال فهم أفرحوا به من أحدكم بغائبه إذا قدم. شوف الغائب بتاعك لما أنت مسافر بعد 10 سنين أنت فرحان بيه زي تفرح حقه. فيقولون ما فعل فلان، فيقولون لبعضهم البعض دعوه حتى يستريح فإنه كان في غم الدنيا. في الحديث الثاني عن أبي أيوب الأنصاري هو موقوف عليه بإسناد الحسن أنه قال فإذا قبضت نفس المؤمن تلقاها أهل الرحمة من عباد الله كما يتلقون البشير في الدنيا، فيقبلون عليه يسألونه فيقول بعضهم لبعض أنظروا أخاكم اصبروا عليه شوية حتى يستريح فإنه كان في قلب جديد. قال فيقبلون عليه فيسألونه ما فعل فلان؟ هو فلان اللي كان عايش معنا، اللي كان معنا في مسجد الفتح، يا ترى عمل ايه؟ فيقول لقد مات، هو ما يقومش. فيقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، ذهب به إلى أمه الهاوية إلى النار، طالما ما جناش يبقى راح النار، فبئسة الأم وبئسة المربية. قال أبو أيوب فتعرض عليهم أعماله فإذا رأوا حسنا فرحوا واستبشروا به. أختم الكلمة ديت بحكتين صغيرين جدا، وقفة جميلة جدا للإمام ابن الجوزي رحمه الله عند موته، وهو يموت وده مين ده؟ الإمام ابن الجوزي ماذا قال؟ بكى. فقال تلاميذه يا إمام أنت الذي فعلت كذا وكذا وصنفت ونفع الله بعلمك. قال والله أخشى أن أكون فرطت ونافقت، أخشى أن يبدو لي ما لم أكن أحتسب، أما قال جل وعلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ثم بكى الإمام وقال يشهد الله جل وعلا أنه قد تاب على يدي أكثر من 200,000 وأسلم على يدي أكثر من 200,000

بأن لهم جنة. إني داعي فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا خالق السماوات والأرض، ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، تولى أمرنا، اجبر كسرنا، اجبر كسرنا، احسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، سهل علينا سكرات الموت، سهل علينا سكرات الموت، سهل علينا سكرات الموت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ثبت قلوبنا على الإيمان، أذقنا طعم الإيمان، أذقنا طعم الإيمان، ثبت قلوبنا على الإيمان، املأ قلوبنا حبا للقائل، املأ قلوبنا حبا للقائل، اشتقنا يا ربنا للقائك، اشتقنا يا ربنا للقائك، فلا تحرمنا من رحمتك يا ربنا، يا ربنا جئنا طالبين عفوك ورحمتك وإحسانك، فلا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، هل المسيئين منا للمحسنين، هل المسيئين منا للمحسنين، ما عصيناك استهزاء بك ولا استخفافا بجنابك، ولكن غلبت علينا أنفسنا، فارحمنا واغفر لنا يا رب، تب علينا واغفر لنا يا رب، تجاوز عن سيئاتنا، أعتق رقابنا من نار جهنم، أعتق رقابنا من نار جهنم، اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، أعز الإسلام وانصر المسلمين، انصر إخواننا في فلسطين وفي الشيشان وأذربيجان وأفغانستان وفي العراق وفي كل مكان، يا رب داو مرضاهم، داو مرضاهم، واجمع شملهم، ووحد صفهم، وحد صفهم، ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اجعل حجارتهم نارا على اليهود، شهداءهم، رد إلينا المسجد الأقصى الذي نسألك ربنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ويعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. يا رب ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت، يا رب ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت، ارحمنا يا ربنا إذا انقطع منا الصوت، ارحمنا يا ربنا إذا ولينا تحت الطراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك. يا ربنا نعوذ بك من غمسة في نار جهنم، نعوذ بك من غمسة في نار جهنم، من عذابك يوم تبعث عبادك، من عذابك يوم تبعث عبادك، من عذابك يوم تبعث عبادك. يا رب هون علينا جميعا سكرات الموت، يا رب اقبضنا جميعا على الطاعة وعلى التوحيد. يا رب هؤلاء الشباب يا رب، وهؤلاء الأخوات والأمهات والآباء جاءوا جميعا طالبين برحمتك يا رب، يا رب لا تخرجهم من هذا المكان إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لم تبور. ارحمنا جميعا يا رب، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد.